الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: والأمر مجزوم أبدا. اليوم إن شاء الله سنتحدث على هذه الفقرة وهذه الجملة لأن الوقت ضيق. أولا، والأمر مجزوم. والأمر، الواو حرف عطف، الأمر مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، الرافع له الابتداء، وطبعا الابتداء عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر، والعامل المعنوي قل شيئان: الابتداء والتجرد يا إخواني. والابتداء هو جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا، فإذا المبتدأ عامل فيه الرفع الابتداء. وبهذا نقول على أن العامل المعنوي إما في المضارع وإما في الأسماء، وإما في الأسماء. فهنا مثلا فالأمر، والأمر إذا العامل فيه الابتداء، ولذلك قال ابن مالك: ورفعوا، أي العرب، الضمير يعود على العرب، ورفعوا مبتدأ بالابتداء، ورفع العرب المبتدأ بالابتداء. المبتدأ لا بد له من خبر، كل مبتدأ لا بد له من خبر، والخبر هو الجزء المتم الفائدة، كما قال ابن مالك: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والآيات شاهدة. أين الخبر هنا؟ الخبر هو قوله مجزوم، وهو مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الرافع له على الراجح بأنه المبتدأ، بأنه المبتدأ وليس الابتداء، ولا أن الابتداء والمبتدأ تعاونا على رفع الخبر، ولذلك قال ابن مالك: كذاك رفع خبر بالمبتدأ. أبدا، أبدا ظرف زمن، يعني هنا أبدا منصوب على الظرفية الزمنية، وعلامة نصبه طبعا الفتحة الظاهرة في آخره. قال المصنف رحمه الله: والأمر مجزوم أبدا. إلى هنا قد انتهى كلام المصنف على الأمر، فلاحظوا أنه لم يتكلم عن الأمر كما تكلم عن الماضي والمضارع، سواء كان من جهة الحقيقة ولا من جهة الأحوال والأحكام. ولاحظوا أيضا حيث جعل الأمر مجزوما، يعني معربا على مذهب الكسائي، فالمصنف ذهب على مذهب الكسائي، فتمشين مع مذهب الكسائي قال: والأمر لم يقل مبني أو مفتوح كما قال في الماضي، والماضي مفتوح أبدا، بل قال مجزوم أبدا. وطبعا سبق أن بينا بأن هذه طريقة الكوفيين، طريقة الكوفيين أنهم يقولون بأن الأمر مقتطع من الفعل وليس قسما برأسه، وهذه طريقة مرجوحة أو قل ضعيفة، والمرجوح دائما يكون دليله ضعيفا، والراجح يكون دليله قويا. وأصل الضرب عندهم لتضرب، لكن حذفت اللام للتخفيف، يعني من أجل التخفيف، فبقي تضرب، فخافوا أن يلتبس الأمر بالمضارع فحذفوا التاء من أجل ما قلنا، يعني خوف الالتباس بالمضارع، فبقي الضرب. العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك، يعني ما العرب لا تبتدئ بساكن ولا أنها تقف على متحرك، إن الله عليم حكيم، لا، عليم حكيم، يقفون على آخر الكلمة بالوقف، يعني بالسكون، ولهذا هنا أيضا لا يبتدئون بالساكن، وهذه قاعدة مضطردة وطبعا قاعدة مسلمة. فأتي بهمزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن، إذن هذا مذهب الكوفيين. والراجح مذهب البصريين، حيث قالوا بأن فعل الأمر مبني على السكون، وذلك إذا كان صحيح الآخر، أما إذا كان معتل الآخر فيبنى على حذف آخره، كما سيأتي التفصيل إن شاء الله في هذا الدرس. أولا، الأمر، الأمر لغة والأمر اصطلاحا. الأمر لغة له معاني كثيرة. الأمر يطلق ويراد به طلب الفعل، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني ربي، والحديث ورد بأسانيد صحيحة، رواه أبو داود والبياقي والحاكم، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، وصححه أيضا في صحيح الجامع من حديث أنس حيث قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حناكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي، وفي رواية هكذا أمرني ربي عز وجل، هكذا أمرني، ومعنى أمرني يعني أمره أن يفعل، فالمقصود به طلب الفعل، هكذا أمرني أن أفعل. ولذلك في مسألة تخليل اللحية كلام طويل، وفي حديث عثمان المعروف والمشهور في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه كان عليه الصلاة والسلام يخلل لحيته، والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه وصححه الحاكم وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والشيخ الألباني وكذا غيرهم. لكن العلماء اختلفوا في مسألة تخليل اللحية، قد أوجب بعض العلماء تخليل اللحية مطلقا، حتى قالوا إذا تركه عامدا أعاد الصلاة، وهذا قول إسحاق وأبي ثور. وذهب عامة العلماء إلى أن الأمر به استحباب وليس بإيجاب، قالوا ويشبه أن يكون المأمور بتخليله من اللحى على سبيل الوجوب، يعني إذا كان الشعر يظهر من تحت البشرة كما قال الخطابي في معالم السنن. وهذا أيضا هو مذهب المالكية، حيث قال المرشد معين خلي الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. وذهب الإمام أحمد والليث وأكثر أهل العلم إلى أن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء. والصحيح أن هذا الوجوب ليس وجوبا إلزاميا، بل وجوب استحبابي، وجوب استحبابي، وهذا فيه كلام طويل، هذا مش محله الآن. لكن الآن المقصود الأمر يطلق على معان، منها طلب الفعل، ومنها الفعل نفسه، الفعل نفسه. الآن طلب الفعل كما ذكرنا في الحديث، والفعل نفسه هو في التنزيل قوله تعالى قالوا أتعجبين من أمر الله، أي من فعله، من فعله كما قال كثير من المفسرين. ومن أيضا من معاني الأمر الشأن كما قال تعالى وما أمر فرعون برشيد. معنى وما أمر فرعون برشيد يعني ما شأنه برشيد. ولذلك يحكي بعض إخواننا أن شيخ شيوخنا محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى كان يدرس في الجامعة في المدينة، ودخل عليه الملك فيصل، وكان معه شخصا آخر، وكان معه شخص آخر، فملك فيصل قدم هذا الشخص لشيخ شيخنا فقال له هذا فرعون رشيد، رشد، فرعون رشد، كان اسمه هكذا فرعون رشد. فقال أعوذ بالله، كيف يكون فرعون ورشد والله عز وجل يقول وما أمر فرعون برشيد، وما أمر فرعون برشيد، يعني معنى وما أمره أي وما شأنه برشيد. وأيضا من معاني الأمر الصفة، الصفة، ولذلك القاعدة المعروفة ونظمها الشاعر لأمر ما يسود من يسود، أو لأمر ما يسود من يسود، لأمر ما أي لصفة من الصفات التي اتصف بها ولذلك سود عليهم، هذا وله معاني أخرى. أما اصطلاحا فاختلفت تعاريف العلماء فيه، فطارة يقولون هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء. فمثلا لو قال قائل منكم حضر إبراهيم الدرس مثلا، هل يكون هذا أمر؟ هل يكون هذا أمرا؟ لا، لا يكون هذا أمرا. لماذا؟ لعدم وجوب الطلب فيه، لأن الأسلوب لأن الأسلوب خال من الطلب من الطلب. ولو قال له مثلا لا تقرأ أو لا تقعد هل يكون أمرا أيضا؟ أبدا لا يكون أمرا. طيب قل لي هذا فيه مثلا أسلوب الطلب. نعم نقول له وإن كان طلبا إلا أنه هذا الطلب طلب ترك مشي طلب فعل مشي طلب فعل. طيب أيضا هل يدخل طلب القول في الأمر أم لا؟ الجواب نعم طلب القول يدخل في الأمر لأن القول يسمى فعلا والدليل قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ما فعلوه. وأيضا يدخل في الأمر على ما قاله العلماء صيغة ترك وصيغة دع وصيغة كف وصيغة ذر ويدخل نحوها في تعريف الأمر. طيب قد يقول قائل منكم أليست الأفعال السابقة لطلب الترك؟ نقول له بلى ولكن دخلت في التعريف لأن الترك فعل لأن الترك فعل بدليل قول الله تعالى عن اليهود كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون فسمى تركهم التناهي عن المنكر فعلا. وقد قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا عند بنائهم المسجد وكان قد شاركهم في العمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن قعدنا والنبي يعمل لذلك أو لذاك منا العمل المضلل لذاك منا العمل المضلل. طيب هناك إشكال في تعريف الأمر. هل صيغة لا تفعل لا تفعل أمر صيغته فعل وصيغة لا تفعل هل تسمى أمرا؟ الجواب لا تسمى أمرا لأنها طلب ترك لا طلب فعل لأنها طلب ترك لا طلب فعل. قل لي أليس الترك فعلا؟ الجواب بلى. ولو تركنا التعريف السابق على حاله لأدخلنا صيغة لا تفعل لأدخلناها في حد الأمر وهذا غير مراد عند البلاغيين. ولذلك كان التعريف المختار للأمر هو طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف. فلما تقول طلب فعل دخل فيه قم واقعد واكتب إلى آخره غير كف وقولك غير كف خرج نحو كف واترك ولا تجلس لكننا قيدنا هذا الكف الذي أخرجناه من تعريف الأمر بأنه كف مخصوص بأنه كف مخصوص وهو الذي دل عليه بغير أو دل عليه بغير نحو كف. كف هي دع ترك ذر خلي فدل عليه بغير نحو كف فيكون الكف المخرج من حد التعريف هو المدلول عليه بصيغة لا تفعل. والعلماء اختلفوا في الأمر هل يشترط فيه استعلاء أو علو أو يشترطان معا أو لا يشترط أحدهما. هذا فيه أقوال أربعة الذي مشى عليه وذهب عليه كثير البلاغيين أكثر البلاغيين اشتراط الاستعلاء اشتراط الاستعلاء والصواب عدم اشتراط أحدهما وهو قول المحققين. ولذلك لم نعتمد غيره لعدم شهرته. مثلا هناك الفرق بين العلو والاستعلاء. العلو هو أن يكون الآمر أعلى مرتبة من المأمور منه حقيقة والاستعلاء أن يعد الأمر نفسه عاليا أن يعد الأمر الآمر أن يعد الآمر نفسه عاليا الآمر يعد أن يعد نفسه عاليا، الآمر الذي يأمرك، سواء أكان عاليا في الواقع أم لا، أو الدعاء فقط. فهذا هو الفرق بينهم، العلو أن يكون الآمر أعلى مرتبة من المأمور منه حقيقة، والاستعلاء أن يعد الآمر نفسه عاليا سواء كان عاليا في الواقع أم لا. هذا. وفي مسألة استعمال، في مسألة الاستعلاء استعمالات وكلام طويل عند البلاغيين لا دخل له في درسنا الآن، ولكن لا بأس أن نشير إلى بعض صيغ الأمر، لأن الأمر له صيغ. فمثلا من صيغه فعل الأمر أدعو، فعل الأمر هذا من صيغه، فعل الأمر من صيغه، يعني من الأمر أربع صيغ: فعل الأمر، الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر. هذه صيغ فعل الأمر أو صيغ الأمر. أولا فعل الأمر، الصيغة الأولى فعل الأمر اللي هو يعني فيها طلب سواء بدون واسطة وبدون نيابة، وبدون نيابة. مثلا أدعو، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. فعندنا الشاهد في أدعو وجادل، جادل هذا من صيغ الأمر. أولا الفعل، فعل الأمر بدون واسطة، وإما أن يكون بواسطة، هذه القرينة أو الصيغة الثانية للفعل المضارع المقرون بلام الأمر: لينفق، فليكتب، وليملل، وليتقي. فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه. فهذه صيغة من صيغ الأمر ولكنها بواسطة لام الأمر، هو أمر بواسطة لام الأمر. أو اسم فعل، اسم فعل الأمر، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، بمعنى عليكم، عليكم بمعنى إلزموا أنفسكم، إلزموا أنفسكم. وهذه الآية فيها أحاديث كثيرة، مهم هذا مش الشاهد ديالنا احنا الآن. عندنا عليكم اسم فعل بمعنى إلزم. الصيغة الرابعة المصدر النائب عن فعل الأمر، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إحسانا، الشاهد عندنا في إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، وكما نقول سعيا في طلب العلم، سعيا في طلب العلم. سقيا، سقيا هذا المصدر النائب عن فعل الأمر، نائب عن فعل الأمر، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. هذه صيغ الأمر. لكن هناك قد هذه الصيغ أو صيغ الأمر قد تخرج عن ما عن معناها الأصلي. مثلا الإيجاب، هذه كلها تفيد الإيجاب، فعل الأمر بدون واسطة، بواسطة لام الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر. هذه الأصل فيها أنها تفيد الوجوب، ولكن هل تخرج عن أصلها أم لا؟ الجواب نعم، لأن الأصل ديالها هو الإيجاب والإلزام، ولكن قد تخرج إلى معان أخرى تستفاد من صياغ الكلام وتستفاد من قرائن الأحوال. فمن ذلك مثلا الدعاء، الدعاء كقوله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وكقوله تعالى: فاغفر لنا وارحمنا، رب اغفر، وقل رب اغفر وارحم، قل رب اغفر وارحم. يعني هذا أيضا فيه وإن كان الأمر لكن معناه الدعاء، معناه الدعاء. إذن كذلك الالتماس، الالتماس يعني هذا لمن يساويك، تقول له: ناولني القلم. وكقول الصديق لصديقه، الصديق لصديقه، كقول الصديق لصديقه: أعرني كتابك. ولذلك في المنطق أمر من استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع، إذا كان ممن يساويك يسمى التماس، يسمى التماسا، وإذا كان من استعلاء يسمى أمر، يسمى أمرا، وإذا كان عكسه من الأدنى إلى الأعلى يا ربي اغفر لي اغفر لي، فهذا اغفر. فإن كان الصيغة صيغة الأمر ولكن معناه الدعاء، وأيضا التعجيز كقول الله عز وجل فأتوا بصورة من مثله، وكقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا فانفذوا ولا يستطيعون، وكقوله تعالى هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وكقول الفرزدق أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما نجهل، فادفع بكفك إن أردت بناءنا ثهلانا ذا الهضبات هل يتحلحل، وكقول الفرزدق أيضا أولئك آبائي فجئني بمثلهم، هذا للتعجيز، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، وكقول القائل أيضا للتعجيز أروني بخيلا طال عمرا ببخله وهاتوا كريما مات من كثرة البذل، والآن قلوا أروني شجاعا مثل أسامة بن لادن أروني، هذا للتعجيز لا يستطيعون، يعني والله عجزت النساء أن يلدن مثله. وكذلك تقول في مسألة التهديد، التهديد كقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير يراقبكم سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية لا ينام لا تأخذه سنة ولا نوم، فإذا كأنه يقول له خف من ربك وهو يراقبك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، وكقول النبي في الصحيح إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فاصنع ما شئت، هذا فيه تهديد. وأيضا للإباحة كقوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، للأوامر في الآكل والشرب وهذه دائما تكون للإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا، هذه الإباحة، مش معنى أنك إذا تحللت ولم تصطاد فأنت آثم، لا هذا مباح لك. وكذلك الدوام والاستمرار كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أصلا المصلي مهتدين ولكنه يطلب من الله عز وجل أن يعني يهديه هداية لازمة، ويطلب من الله عز وجل الدوام على الصراط المستقيم، وهذا كمثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا، هو مؤمن ويأمره بالإيمان، يعني يأمره بالدوام. ومنها أيضا التعجب كقوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، وكقول الشاعر انظر إلى القبة مذهبة أو يعني كأنما الشمس أعطتها محياها، انظر إلى القبة، فهذا أيضا كما قلنا المقصود به ماذا؟ التعجب، التعجب. وأيضا التخيير، وهذا سيأتي إن شاء الله في العطف، تقول تزوج فاطمة أو أختها، أو تزوج كما يمثل النحويون تزوج هندا أو أختها، للتخيير خير أبيح قسم بأو أو أبهيمي وشكوك إضرب بها أيضا نومي كما سيأتي إن شاء الله في قول ابن مالك. الإذن، الإذن كقولك لمن يطرق عليك الباب أدخل أدخل، هذا الأمر للإذن. وللتمني أيضا كقول لعل لامرئ القيس والقائل هذا البيت ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، وكقول الآخر يا ليل طل يا نوم زل يا صبح قف لا تطلعي، يعني يقصد الشمس. وكقول الآخر أمطري يا سماء كل صباح فوق بيتي من الدنانير ألفا، هذا يتمنى، مش معنى أنه يأمرها، يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، أيضا هذا كله ماذا؟ التمني فقط. وأيضا الإهانة كقول جرير: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وكذلك قول الفرزدق كقوله أيضا للفرزدق: زعم الفرزدق، هذا قاله جرير أيضا، زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. هذه إهانة، معنى أنه ما دام أنه زعم أنه سيقتله فمعنى كناية عن طول العمر لا يتعرض له ولا يستطيع. وكالمثل المعروف يعني إذا كان الإنسان أتى أمرا ليس أهلا له، يعني توسد إذا توسد الأمر لغير أهله تقول له: ليس هذا بعشك أو بعشك فضرجي، تقال هكذا بالكسر: ليس هذا بعشك فضرجي. وكذلك التسوية كقوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، يعني الإصرار والجهر سياني بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم الذي يجهر والذي يسر. ومنه التوبيخ كقول الشاعر: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال، هذا يوبخه، معنى أنك كنت متساهلا ولم تحافظ على ملكك حتى ضاع. وأيضا صيغ يعني يخرج إلى من صيغ الأمر إلى الاعتبار كقوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر، وكقوله: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. والأبيات التي تدل على الوعظ وتدل على ماذا؟ على التوحيد: سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذه الصحاري والجبال الرواصية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد سارية، فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية، سبحانه وسبحانه. إذن هذا كله المقصود به ماذا؟ المقصود به الاعتبار والاتعاظ. وقد قلت في حد الأمر وفي بعض أقسامه في شذرات نظم الورقات، يعني في منظومتي، قلت: وحده استدعاء فعل أمر، وحده استدعاء فعل يصدر. هذه القصيدة كنتم تحفظون هذه المنظومة، ما لكم. وحده استدعاء فعل يصدر بالقول ممن دونه يستحضر، وصيغة تفعل وهي في الإطلاق تحمل عليه ساعة الإنطاق، مجردات عن قرينة تسلم بدون حضن الضاد صاح تندم، إلا إذا دل دليله على أن المراد منه ندب قد جالا، أو الإباحة إذ على الصحيح لا يقتضي التكرار بالفصيح، دون دليل دل بالتأصيل وأتبع الأقوال بالأفعال، أمر بإيجاد لفعل فعلمي أمر به بالمقتضى وتممي، كالأمر بالصلاة ذاك أمر بالطهر للمشروط فيه خير، وإن فعل يخرج بذي الأمارة إن اللبيب فهمه الإشارة، إلى أن قلت: وصيغة الأمر لها بناية تهديدا أو إباحة تسوية أو التكوين أيها المريد خذ ما تشاء لن نعدم المزيد، إلى آخر الأبيات، ولعلكم تحفظونها. إذن أنا كدت أن أنساها. على كل، قال المصنف رحمه الله: والأمر مجزوم أبدا. قلنا هذا عند الكسائي، عنده الأمر مجزوم أبدا. طيب، والأمر مجزوم أبدا. تقول مثلا: في ضرب مجزوم بالسكون، وفي ضرب وضرب وضرب وضربي مجزوم بحذف النون، وفي غزو وارمي واخشى مجزوم بحذف آخره. هذا عند الكوفيين وعند الكسائي، بل وحتى عند المصنف. أما عند غير الكوفيين وعند سيبويه، لأنهما مدرستان، مدرسة الكوفيين ومدرسة البصريين، فالبصريون مع سيبويه يقولون بأن الأمر مبني على السكون إن كان صحيح الآخر، سواء كان البناء لفظا أو تقديرا، أو مبني على حذف حرف العلة إن كان معتلا بالواو أو بالآلف أو بالياء، أو مبني على حذف النون إن كان مسندا لضمير تثنية أو ضمير جمع للمذكر أو ضمير جمع للمؤنث المؤنثة المخاطبة. وسيأتي لا نسأل عن علة بنائه، وقد قال في ابن مالك: وفعل أمر ومضي بنيا، يعني الأمر والماضي. ومن الأبيات التي كنا حفظناها قولهم: والأمر ما يفهم منه الطلب مع قبول ياء من تخاطب. والأمر أيضا: والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون. ومن الأبيات أخرى أيضا إذا استحضرتها الآن أذكرها لكم. نعم نعم الآن: والأمر مبني على ما يجزم، الأخ إبراهيم هو اللي ذكرنا به، والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه يا من يفهم، كصم وصل واخشى وادع وارغب وكرغب وكرغب يا زينب. وهناك بيت آخر: والأمر مبني على ما به قد بني أو جزم مضارع فقد. طيب، الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه المبدوء بتاء الخطاب في أربع حالات: يبنى على حذف النون، وذلك في ثلاثة مواضع. لاحظوا، يبنى على حذف النون قلنا في ثلاثة مواضع: إذا اتصل بألف الاثنين، هذا موضع الأول، ألف اثنين ضريبة يبنى على حذف النون، والألف طبعا فاعل. الموضع الثاني: إذا اتصل بواو الجماعة ضربوا. الموضع الثالث: إذا اتصل بياء المؤنثة المخاطبة نحو ضريبي ضريبي. فهذه الحالة الثلاث: ضربا ضربوا ضريبي، نقول فعل الأمر مبني على حذف النون. كيبقى ألف والواو الياء هما فاعل. فخمسة مختصة بالرفع: ألف اثنين وواو الجمع والنون النسوة وياء المخاطبة وتضمير فظن رطبة. هذه الحالة الأولى يبنى على حذف النون في حالات ثلاث: إذ اتصل به ألف الاثنين وواو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. الحالة الثانية: يبنى على حذف آخره مطلق، وذلك إذا كان معتل آخر مطلقا. مطلقا علاش كنقولوا مطلقا؟ يعني سواء كان معتلا بالالف او معتلا بالواو او معتلا بالياء، كما قلنا في اذا اتصل بالف الاثنين او واو الجماعه او ياء المؤنثه المخاطبه. مثلا: اسعى، حذفنا الالف فهو مبني على ماذا؟ يبنى على حذف اخره. اسعى ماذا حذف هنا؟ حذفت هنا الالف، والدليل على أن الألف هي المحذوفة الفتحة دليلة عليها. أغزو، ما الذي حذف هنا؟ الواو، والدليل على أن الواو هي المحذوفة الضمة. وطبعا قلنا سابقا بأن الفتحة هي ألف صغيرة والضمة هي واو صغيرة. أرمي، هنا الياء محذوفة، الدليل على ذلك يعني الكسرة دليلة عليها، والكسرة هي ياء صغيرة. فهنا نقول إما أن نقول سعى يعني الألف هي المحذوفة، وإما أن نقول مبني على حذف آخره، وهذا عام. آخره يشمل الألف ويشمل الواو ويشمل الياء. وإذا شئت التقييد، فإذا كانت الفتحة تقول الألف، وإذا كان الكسرة تقول الياء، وإذا كانت الضمة تقول الواو، وإذا شئت أن تجمع تقول مبني على حذف آخره. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة يبنى على السكون، وذلك إذا كان صحيح الآخر، ولكن بشرط أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء، ولم يتصل بآخره شيء. مثلا ضرب، احفظ، اسكت، نم، كل، اقرأ، هذا صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. أو يبنى على السكون أيضا في الحالة الثانية إذا اتصلت به نون النسوة، يتربصن، هذا في المضارع وفي الأمر، احفظا، اقرأا، فالنون نون النسوة نقول مبني على ماذا؟ مبني على السكون. يحفظ، مفهوم؟ طيب يبنى على الفتح إذا كان مسندا للمفرد المذكر، يحفظنا، يحفظنا، هذا مبني على ماذا؟ هذا مبني على السكون، لأن النون هذه نون نسوة. احفاظا هذا ماشي نون نسوة، هذا ماشي نون نسوة، أنا يعني قلت لعلكم تنبهوا لكن ما تنبهتوش، ينبغي التركيز، التركيز في مثل هذه القضايا. يعني إذا كان لاحظ ما قبل النون ساكن فهذه النون تسمى نون النسوة، وإذا كان ما قبله مفتوحا، إذا كان ما قبله مفتوح فهذه النون نون التوكيد، نون التوكيد. فاحفظا، احفظا، هذه نون التوكيد. احفظنا، احفظنا، احفظنا، هذه نون النسوة، مفهوم؟ إذا الحالة الرابعة يبنى على الفتح إذا كان ماذا قلنا؟ إذا كان مسند لماذا؟ للمفرد المذكر، واتصل بنوني التوكيد، نوني التوكيد الخفيفة والثقيلة. وهل مطلق أم لا بد أن تكون مباشرة؟ الجواب لا بد أن نقيد هذا، أن نقول يبنى على الفتح إذا كان الأمر مسندا للمفرد المذكر واتصل بنوني التوكيد المباشرة، والنون سواء كانت خفيفة أو ثقيلة مطلقا. يعني تقول شكرن الله، شكرن، أو تقول شكرن، شكرن، شكرن مشددة يعني ثقيلة، وكل حرف مشدد أصله حرفان، وإذا كان يعني خفيفة نقول شكرن، ليسجنن ولا يكونن، ليسجنن هذه ثقيلة ولا يكونن هذه خفيفة في المضارع طبعا. شكرا، عفوا، شكرن، عفونا، لأن ابن مالك كما يقول وآخر المؤكد افتح كبروزن كما سيأتي إن شاء الله. إذا لا بد أن تكون نون مباشرة. لماذا قلنا مباشرة؟ هل احترزنا من شيء؟ نعم احترزنا من غير مباشرة، أن كتكون هناك مثلا يكون هناك الحذف غير مباشرة، مثلا يكون هناك الألف محذوفة، أو مثلا تكون الياء محذوفة وبقية الحركة المجانسة لها لتدل على المحذوف، فإذا كانت مثلا الألف فتحة دليلة عليها، أو الكسرة يعني الياء يعني حذفت كتكون الكسرة دليلة عليها، أو الواو كتكون الضمة دليلة عليها، دليلة عليها، إذن ضروري. ولذلك ابن مالك في نونات التوكيد يقول للفعل توكيد بنونين هما كانون يذهبن وقصدن هما يؤكدان فعل ويفعل آتية ذا طالب أو شرط أئمة تالية، إما تالية أو مثبتا في قسم مستقبلا، وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزاء، وآخر المؤكد يفتح كبروزا وشكله قبل مضمر لينا بما جانس من تحرك قد علم، والمضمر احذفنه إلا الآلف وإن يكون في آخر الفعل ألف، فاجعله منه رافعا غير اليا والواو ياء كسعين سعيا، واحذفه من رافعي هاتين هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي نحو خشايين خشايين. لاحظ هنا الكسرة دليل على أن يعني المؤنث، ولذلك قال نحو خشايين يا هند بالكسر ويا قوم خشاون يخشاون. وضمم وقسم ساوية ولم تقع خفيفتان بعد الآلف لكن شديدة وكسرها أليف، وألفا زد قبلها مؤكدة فعلا إلان للإناث أسندة، واحذف خفيفة لساكن الرادف وبعد غير فتحة إذا تقف، واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عديمة، وأبدلنها بعد فتح أليفا وقفا كما تقول في قيفا قيفا. فالشاهد عندنا أن النون ينبغي أن تكون مباشرة، أما إذا لم تكن مباشرة يعني يكون هناك حذف ولكن الحركة دليلة عليها دليلة عليها. وابن أجرم لم يقول في الأمر إلا جملة واحدة، لم يذكر إلا جملة واحدة وهو على مذهب الكسائي، فقال والأمر مجزوم أبدا، والأمر مجزوم أبدا. هذا باختصار فيما يتعلق بهذا، وسننتقل إن شاء الله غدا إن بقي الوقت إلى حالات المضارع. حالات المضارع، على أن حالات المضارع سبق أن تحدثنا عنها، سبق أن تحدثنا عنها، فلا بأس أن نذكرها الآن، وغدا إن شاء الله نشرح قوله والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، يجمعها قولك أنيت. الفعل المضارع، الفعل المضارع الأصل في الأسماء قلنا الإعراب، والأصل في الحروف البناء مطلقا، والأصل في الأفعال البناء إلى المضارع في بعض أحواله، إلى المضارع في بعض أحواله. هناك حالة يعني يلغز بها بعض علماء النحو في الأمر في الماضي، في الماضي قالوا بأنه يكون معرب، وستأتي هذه الحالة إن شاء الله ونشير إليها. هذا لغز حالة المضارع. حالة المضارع سبقت معكم ولكن لا بأس أن نعيدها، وأرجو أن يكون التحصيل يعني السابق في المضارع فهمتموه. قلنا حالة المضارع الأصل فيه أن يكون مبنيا ولكنه خرج على الأصل. المضارع الآن نقول بأن له حالات، الحالة الأولى يعرب بالضمة، متى؟ بشرط إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر نحو يضرب يضرب يضرب. الآن المضارع صحيح الآخر، وقد سبق لنا يضرب زيد محمدا، يضرب فعل مضارع مرفوع بالضم الضائرة في آخره، زيد فاعل محمدا مفعول به، يضرب هنا فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع العامل فيه الرفع، العامل فيه الرفع معنوي هو التجرد، وقد سبق أن قلنا في رافع المضارع المجردي أربعة مذاهب في العدد، تعرف وقوع سي مضارعة ثعلب حرفك بلا منازعة، وقدم الأول في خذ بشارة وفي الخلاصة له إشارة. وكنا قد ذكرنا تعريفي يعني التجرد، التاء معناه التجرد من قال به الفراء، وقوع سي يعني وقوعه موقع الأسماء مشابهته للأسماء قال به سيبوي، ثعلب يعني سي ثعلب يعني ماذا قال يعني قال بأن المشابه للإسم حرفك بلا منازعة يعني اللي قال به حرف المضارعة هو الكسائي، وقدم الأول حرف المضارعة هو اللي عمل، وقدم الأول خذ بشارة وفي الخلاصة له إشارة، الخلاصة يقصد الألفية، يعني ابن مالك ماذا قال؟ قال ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد. أذكر أنني ذكرت لكم رمزا يجمع هذه المذاهب الأربعة، يقول تروم بضيم، تروم بضيم، فالتاء إشارة إلى التجرد قال به الفراء، تروم التاء التجرد، الراء إشارة إلى إمام النحاة الفراء، الواو وقوعه موقع الاسم، وقوعه موقع الاسم، قال به الميم يعني الإمام، العمام، لأن الإمام بالغلبة إذا أطلق في النحو فالمراد به سيبويه. بضيم الباء بثعلب، ضيم مضارعة، الياء كسائي، ماذا قال؟ حروف مضارعة. إذن هي هذه اللي قلنا في الأبيات في رافع المضارع المجردي، أربعة مذاهب في العدد تعرفي، تعرفي وقوع سي مضارعة، ثعلب حرفك بلا منازعة، وقدم الأول خذ بشارة، وفي الخلاصة له إشارة. من يذكر منكم أبياتا تسعة ذكرت ما قيل هذه المذاهب مفصلة لعلكم حفظتموها؟ أذكرها الآن أنا، لكن في الدورة أخرى حاولوا أن تذكروها، وأنا أذكرها إذا نسيت بيتا أو كلمة أو جملة ذكروني. ورافع الغابر، ورافع الغابر كونه عرى، من ناصب وجازم وقد يرى، قائله الفراء مع أخفشنا، واختاره ابن مالك ومن عرى، يعني التجرد من ناصب الجازم، قاله الفراء الأخفش، اختاره ابن مالك في الخلاصة. قيل حلوله محل الاسم في زيد يفي في العهد موضع وفي للبصريين، وهذا يبطل بمثل ما أرى الذي يمتثل. وقيل نفس شبه للاسم ذا، للاسم ذا مقال ثعلب وزجاج كذا. ورد ذا بأنه تسبب بشبه اسم فلذاك أعرب. والرابع المنسوب للكساء رفعه الأحرف، هذا نائي يعني هذا بعيد، إذ لم نجد من علماء ناقلة. لاحظنا منعت من الصرف، لماذا؟ وسنذكر لماذا، لماذا منعناها من الصرف في غير هذا هذه الدورة. من علماء ناقلة من كون جزء الشيء فيه عاملا، لكن ذا الخلاف لا يزيد علما، فالاستقصاء لا يفيد، لا يفيد. إن هذا الرمز يجمع هذه المذاهب الأربعة، تروم بضيم، تروم بضيم، التاء التجرد قال به الفراء، الواو وقوعه موقع الاسم قال به الإمام سيبويه، الباء ثعلب يعني مضارعة، الياء الكسائي قال بأن حروف المضارعة، المضارعة مفهوم؟ طيب المضارع يعني الكسائي قال المضارعة بمعنى المشابهة، مشابهة، شبه الاسم، مفهوم؟ الآن الحالة الأولى يعرب بالضمة متى؟ إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر، وأعرب مضارعا إنعاريا، وأعرب مضارعا. الحالة الثانية يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد مطلقا، يعني سواء كانت ثقيلة أو كانت خفيفة، والمثال هو الذي سبق أن ذكرنا، ليسجنن ولا يكونن، ليسجنن هذه النون الثقيلة، ولا يكونن النون الخفيفة. لذلك قال ابن مالك وأعرب مضارعا إنعارية من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيروعنا منفوت إنعارية، إذا كان عاريا من نوني التوكيد ومن نون الإناث، مفهوم؟ الحالة الثالثة ينصب بالفتحة، وذلك إذا دخل عليه ناصب، إذا دخل عليه ناصب نحو لن يضرب، لن يضرب، لذلك يقول ابن مالك وبيلن أنصبه، وبيلن أنصبه كما سيأتي. الحالة الرابعة قلنا يعرب بالضمة المقدرة على آخره إذا كان معتلا، إذا كان معتلا. الحالة الخامسة ينصب بالفتحة إذا دخل عليه ناصب وكان معتلا بالواو والياء، لماذا؟ قلنا من أجل لخفتها، لخفتها، نحو لن يدعو ولن يرمي، لذلك يقول ابن مالك وأبدي نصب، وأبدي نصب ما كان يدعو يرمي، يعني هذا لأجل التخفيف، لأجل التخفيف نظهر فيه النصب. ولذلك نقول رأيت القاضية، رأيت القاضية حتى في الاسم، رأيت القاضية. وفي في المضارع لن يرمي، لن يرمي، لن يدعو، لن يرمي لن يدعو ماشي لن نصب يعني كان ظهره ماذا كان ظهره وأبدي نصبا ما كي يدعو يرمي وأبدي نصبا وحفظناها وأبدي نصب وهذا غلط وأبدي نصبا ما كي يدعو يرمي يعني الحفظ الصغر سبحان الله يعني حتى بالخطأ كيبقى يعني لا ينسى لهذا قال وأي فعل آخر منه آلف أو واو أو ياء فمعتل عرف فالآلف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كي يدعو يرمي والرفع فيه منوي واحد في جازمة ثلاثة هن تقضي حكما لازمة وأبدي نصب ما كي يدعو يرمي أيضا الحالة السادسة يجزم بحذف حرف العلة وذلك إذا كان معتلا لم يرمي لم يدعو لم يخشى هذا يجزم بحذف حرف العلة الحالة السابعة يرفع بثبوت النون أو بثبات النون وذلك إذا اتصل به واو الجماعة أو اتصل به ألف الاثنين أو اتصلت به ياء المؤنثة المخاطبة وهذه تسمى أفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة كما سبق لنا وكلها ترفع بثبوت النون الحالة الثامنة يعني هي الأفعال هذه ولكنها تنصب وتجزم بحذف النون إذا دخل عليها ناصب أو دخل عليها جازم وهذه الحالات أشار إليها ابن مالك في خلاصته في ألفيته حيث يقول ماذا قال قال واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم وأن نصب سمه كلم تكون لطروم مظلمة هذه الحالة الثامنة وزاد بعضهم الحالة التاسعة يعني يبنى المضارع على السكون إذا اتصلت به نون النسوة ونون النسوة يعرب فاعل كما قلنا والوالدات يرضعن وأيضا يتربصن يقتلن يحفظن لاحظ إذا كان ما قبل النون ساكن أما إذا كان ما قبل آخره مفتوح فالنون لا تسمى نون النسوة بل تسمى نون التوكيد مفهوم؟ ونون النسوة تعرب فاعلا وهذا البيت المعروف وينبغي أن يحفظ بل ينبغي أن يكون على طرف ألسنتكم فخمسة مختصة بالرفع ألف اثنين وواو الجمع ونون النسوة وياء المخاطبة وتضمير فاحفظن رطبا إذن هذه سيأتي إن شاء الله الحديث عنها في الدورة الثالثة أكثر وأوسع بإذن الله تعالى قال المصنف رحمه الله والأمر مجزوم أبدا ونقف على الماذا على أن الفعل المضارع على حروف المضارعة وقد قال بعضهم هو المصنف نفسه يجمعها قوله كأنيت وبعضهم قال نأيت وبعضهم قال نأتي وبعضهم قال آنيت أنايت على كل سيأتي إن شاء الله المقصود من هذا والله تعالى أعلم وإلى فرصة أخرى في الدرس الآتي بإذن الله تعالى يعني التاسع والعشرون في الدرس التاسع والعشرين والآن عندنا درس إن شاء الله آخر مع طلبة آخرين والسلام عليكم ورحمة الله وأعتذر.